الشمس، إذا كان متقدما للشمس، لأنه لا يعد إلا إذا رؤي متأخرا عنها. إن هذا هو الأصل. ثم الأصل أن الناس يحتاطون لرؤية شعبان، ثم يعدون، فإذا مرت 30 يوما صاموا، وإن لم يروه وإن رأوه صاموا. نعم. تبقى في هذا، إذا كان بعد الزوال فهو لليلة المقبلة. نعم، يعني معناه أنهم يمسكون. نعم. قال: وعنه في أول الشهر للماضية وفي آخره للمقبلة. هذه رواية، الأصل أنه لا يعتبر إلا برؤيته بعد الغروب. نعم. قال: ويثبت هلال الصوم بقول عدل، وعنه يفتقر إلى عدلين كبقية الشهور، ورؤية بعض البلاد رؤية لجميعهم لجميعها. هكذا فرقوا بين رؤية هلال رمضان وهلال شوال، فهلال رمضان يكفي فيه عدل، وهلال شوال لا بد من اثنين، لأنهم قد يتساهل بعضهم، وبالأخص الذين يكرهون رمضان فيتساهلون ويقولون رأينا، فلا بد من عدلين. هذا الفرق بين رؤية هلال شوال لا بد من عدلين، وهلال رمضان فيه روايتان. ايش بعده؟ رؤية بعض البلاد رؤية لجميعها. رأوا نصف الهلال، والنصف الثاني قد ستره غيم عمل به إذا تحقق. رؤية بعضه رؤية لجميعه. قال: ورؤية بعض البلاد رؤية لجميعها، وإذا صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يروا الهلال لم يفطروا كالصوم بالغيم، وقيل يفطرون وهو المذهب كالصوم بقول عدلين. إذا قدر مثلا أنهم صاموا يوم 30 من شعبان، ثم كملوا 30 يوما ولم يروا الهلال من رمضان هلال شوال، في هذه الحال لا يفطرون، مخافة أن رؤيتهم للهلال رمضان خطأ، وأنهم صاموا يوما من شعبان فلا يفطرون. كذلك أيضا إذا صاموا لأجل غيم اليوم 30 ولم يروه في الليلة بعد 30 يوما قد تكون رؤيتهم خطأ، فلا يفطرون حتى يروا الهلال بعد ما يكملون عدد رمضان. يعني رأه واحد قد يكون خطأ فصاموا 30 يوما ولم يروه، أو صاموا لأجل الغيم 30 يوما ولم يروه، في هذه الحالة لا يفطرون. نعم. الله عليك. ما يكون مثلا الآن مثلا ما رأي الهلال اليوم يعلنون مباشرة أن غدا خلاص بدون رؤية الهلال، إذا كان ليلة 30 أعلى يعلنون أن غدا 30 المكمل وبعد غد مثلا الليل. طيب يتكلمون عن الحالة القديمة قبل أن يوجد هناك إعلان وإذاعات ونحو ذلك. في زماننا هذا قد تكون هذه المسائل نادرة، حيث أنه قد يرى مثلا في نجران ويصل الخبر إلى لندن وإلى أمريكا في حينه وإلى شرق الأرض وغربها. في هذه الحال تغيرت الحال، العمل على الإذاعة المتقنة. لكن أحسن الله إليك، إذا رأوا الهلال مثلا في بداية رمضان رؤية لا شك فيها، لكن في آخر الشهر حصل غيم وحال دون رؤية الهلال، ألا يحكم مثلا بأن يكملون 30؟ يكملون 30 يوما. أرجح من قوله إذا لا بد، إذا لم يروه ليلة 30 كملوا 30 من رمضان. قال: ومن رأى هلال الصوم وحده فردت شهادته، لزمه الصوم والكفارة، لزمه الصوم والكفارة بالوطء فيه، وهو المذهب، وعنه لا صوم عليه. إذا رد قوله قد يقال إنك مخطئ، إن رؤيتك خطأ، أنت وحدك انفردت به من دون الخلق الكثير الذي يشاركونك في رؤية الهلال، مثلك كثيرون لهم أبصار مثل بصرك. ففي هذه الحال عليه أن يصوم، لأنه متحقق دخول الشهر. وهناك رواية أنه لا يصوم، لحديث صومكم يوم تصومون. الأولى أنه لا يصوم، لأنه قد يحتمل أن رؤيته خطأ. نعم. قال: وإن رأى هلال الفطر وحده لم يفطر، وقيل يفطر سرا. إذا رأى هلال شوال ورد قوله عن أولى أنه لا يفطر، صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، لأنه قد يفطي، يقول رأيته فيخيل إليه، فيرد قوله لماذا انفردت برؤيته؟ ما الفرق بينك وبين سائر الناس؟ الناس يشاركونك، هذا دليل عليك أنك أخطأت. فالأولى أنه لا يفطر حتى يفطر الناس. قال: إذا جهل الأسير الأشهر تحرى وصام وقد أجزأه إلا أن يتبين صومه قبل الشهر. أول الكلام، وإذا جهل الأسير، وإذا الأسير الأسير نعم الأسير الذي في مأسور في مكان مظلم قد تطول مدته، قد يحبس سنوات ولا يأتيه من يخبره، لأن الأسرى والمساجين قد يطول زمانهم وهم مسجونين كأنهم ليسوا من أهل الدنيا، حتى قال بعضهم خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها، فلسنا من الأموات فيها ولا الأحياء. إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا. فإذا جهلوا ولم يأتهم من يخبرهم تحروا وأجزأهم ذلك. ولهذه الأزمنة لا بد أنه يكون عندهم إذاعات أو مذياع ونحو ذلك. قال ويشترط لكل صوم واجب. يكفي. أحسن الله إليكم شيخ. الراجح عن الإمام أحمد هل هو وجوب صوم يوم الغيم أم أنه يرى الجواز فقط كما ذكر ذلك عن الشيخ الإسلام؟ أعد. أقول الثابت عن الإمام أحمد رحمه الله. أقول الثابت عن الإمام أحمد رحمه الله. الرواية الثابتة عن الإمام أحمد هل هي وجوب صوم يوم الغيم أم أنها الجواز؟ هي عنه أربع روايات هكذا ذكروا، لكن أكثرهم يرجحون كما في ذل المستقنع أنه يصام. يقول فظاهر المذهب يجب صومه، ولكن كان بعضهم كشيخ الإسلام ابن تيمية أنكر هذه الرواية. إذن يقال أن الثابت عنه جواز يا شيخ؟ يمكن. بالنسبة للمطالع يا شيخ، أقول بالنسبة للمطالع، قال ورؤية بعض البلاد رؤية لجميعها. يتصور هذا مثلا أنه دونه جبل فرأى خرفه تحقق رؤية لجميعه، أو دونه غيم فبدا بعضه وتحقق. يقول رؤية بعض البلاد، أحسن الله إليك، بعض البلاد مو بعض البلاد، بعض البلاد رؤية لجميعها. إيه لا، الصحيح أن يعني أن الأولى أن لكل دولة رؤيتهم، لكن إذا رؤي في الشرق لزم أن يرى في الغرب، إذا رؤي في الأحساء لزم أن يرى في الرياض، ولا يلزم أن يرى في قطر مثلا. إذا رؤي مثلا في الرياض لزم أن يرى في الطائف، قد يرى في الطائف ولا يرى في الرياض، وذلك لأنه يغيب عنا مع الشمس ويتأخر عن الرياض نصف ساعة فتسبقه الشمس فيرى، فيرى عندهم ولا يرى عندنا، وهكذا. والله أعلم. ما يمكن، ما هو بعيد، يكون مرجحا، لكن عاد الفقهاء ما تخيلوا هذا. قضية ما صرت في قضية النفي وقضية الإثبات في الفلك، يمكن عاد مشايخنا قالوا نعمل بالرؤية، لكن الرؤية قد يكون فيها غلط واختلاف. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو بكر بن خوقير رحمه الله تعالى في مختصره في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل كتاب البيوع باب الحجر، قال رحمه الله تعالى هو منع مالك من التصرف في ماله إما لحق غيره وإما لحفظ النفس وإما لحفظ نفسه، فالأول كالحجر على مفلس وراهن، كالحجر على مفلس وراهن ومريض وقن ومرتد، والثاني كالحجر على صغير ومجنون وسفيه. وللباب بقية، والله أعلم. لحق غيره وإما لحق نفسه. فالأول كالحجر على مخلص وراهن ومريض وقن ومرتد، والثاني كالحجر على صغير ومجنون وسفيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه الحصر في كتاب الإمام أحمد كتاب البلوغ باب الحجر، قال العلماء مالك بما تصرف الإمام إما لحق نفسه أو لحق إما لحق غيره أو لحق نفسه. فالأول الحجر على مفلس وراهن ومريض وقن ومرتد، والثاني الحجر على صغير ومجنون وسفيه وبالله التوفيق. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. الحجر في اللغة المنع، وسمي العقل حجرا أو حجرا لذي حجر أي لذي عقل، لأن العقل يمنع صاحبه من السفه ومن الأشياء التي فيها خلل. هو هنا منع الإنسان من التصرف في ماله، مع أنه ماله الذي يملكه، فيمنع أن يتصرف في ماله ويجعل التصرف لغيره، إما للحاكم وإما للولي. وذكروا أنه قسمان، حجر لحظ غيره وحجر لحظ نفسه. فالحجر لحظ غيره ذكروا له هذه الأمثلة، وهو أكثر ما يتكلمون عليه. حجر على مفلس لأجل الغرماء، إذا أفلس وقل ماله كان عليه غرماء كبير، منع من أن يبيع شيئا من أمواله أو يهديها حتى يسدد دينه، هذا حجر على مفلس. حجر على راهن إذا كان له مال قد رهنه كدار مثلا أو أرض أو منقولات كأدوات حروب أو نحوها قد رهنها، فلا يتصرف فيها بل يمسكها المرتهن، فيمنع صاحبها من التصرف لمصلحة المرتهن ألا لمصلحة الراهن. الثالث الحجر على المريض، المريض لا يتصرف بماله مخافة أن يتهم بقصد إضرار الورثة، فيمنع من التصرف، لا ينفذ بيعه ولا شراؤه ولا تصرفاته الأخرى. هذا هو الأصل، أن يمنع أن يتصرف في أمواله. وإذا تصرف وقف تصرفه على إجازة الورثة، سواء فضل أحدهم أو فضل غيرهم أو نحو ذلك. كذلك أيضا الحجر على المرتد، أموال المرتد ليست له، لا يرثه أقاربه المسلمون ولا أقاربه المشركون الذين ارتد إلى دينهم، فيحجر عليه بأمواله لأنه لا بد أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل وماله هيء لبيت المال. هكذا ذكروا الحجر لحظ الغير، أما الحجر لحظ النفس فإنه الحجر على السفيه وعلى الصغير وعلى المجنون، لقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. السفيه الذي لا يحسن التصرف يحجر عليه، اليتيم الصغير يحجر عليه لأنه لا يقدر لا يحسن التصرف، لقوله تعالى لقوله وإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، يعني وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني بلغوا الرشد فابتلوهم، فإذا آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. هكذا ذكروا. فهؤلاء السفيه والمجنون والصغير يحجر عليهم لحضور أنفسهم ولحفظ أموالهم حتى لا يبذروها. والله أعلم. أحسن الله. شيخ في الباب السابق حينما قال ولم يشترطه في باب الصلح يا شيخ، ولم يشترطه. طيب يا شيخ إذا الإنسان المعتدى عليه يعني هو نفسه راح قال للمعتدي أعطني جزء مالي وتقر لي بهذا وأعطني جزء المال، إذا كان الشرط من قبل محمد. جزاك الله بارك الله. لا شك أنه لا ينفر في هذه الحال، لأنه يقول أنا أريد أن يعترف وأشهد على اعترافه، قلت له اعترف بهذا المال ولك نصفه. قال صحيح أنا عندي 50,000 ولكن إذا كنت تعطيني نصفها فسوف اعترف. حرام عليه هذا الشرط لأنه ظالم بأخذه للمال بغير حق. صلى الله عليك. إذا كان من نفس الأشخاص الذين عملوا أداء أو إذا كان من طرف ثاني. إذا الأصل أن الضمان أنه التزام، الالتزام لمن وجب عليه حق غيره أن يؤدي ذلك الحق، ولكن لا بد من جبر الضامن لأنه قد يغرم. ودخلت المضاربة للمال أضمن إلى سرعة. إن كان أنك واثق به فلا يغرم رأس المال إذا خسر بدون تفريط، وإذا كنت تخشى أنه متلاعب فاشترط عليه. نعم. باختيارك استطعت عنه باختيارك. نعم. صلى الله عليه. نعم ماله لبيت المال. القن ماله ليس له مال. صلى الله عليه.

استحب مالك لمن اعتكف العشر الأواخر أن يبيت ليلة الفطر في المسجد حتى يغدو منه إلى المصلى. وبه قال أحمد وقال الشافعي والأوزاعي يخرج إذا غابت الشمس. ورواه سحنون عن ابن القاسم لأن العشر يزول بزوال الشهر والشهر ينقضي بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان. وقال سحنون إن ذلك على الوجوب وإن خرج ليلة الفطر بطل اعتكافه. وقاله ابن الماجشون وهذا يرده ما ذكرنا من انقضاء الشهر. ولو كان المقام ليلة الفطر من شرط صحة الاعتكاف لما صح اعتكاف لا يتصل بليلة الفطر. وفي الإجماع على جواز ذلك دليل على أن مقام ليلة الفطر للمعتكف ليس شرطا في صحة الاعتكاف. فهذه جمل كافية من أحكام الصيام والاعتكاف اللائقة بالآيات فيها لمن اقتصر عليها كفاية، والله الموفق للهداية. 35 قوله تعالى تلك حدود الله، أي هذه الأحكام حدود الله فلا تخالفوها. فتلك إشارة إلى هذه الأوامر والنواهي. والحدود الحواجز، والحد المنع، ومنه سمي الحديد حديدا لأنه يمنع من وصول السلاح إلى البدن. وسمي البواب والسجان حدادا لأنه يمنع من في الدار من الخروج منها ويمنع الخارج من الدخول فيها. وسميت حدود الله لأنها تمنع أن يدخل فيها ما ليس منها وأن يخرج منها ما هو منها. ومنها سميت الحدود في المعاصي لأنها تمنع أصحابها من العود إلى أمثالها. ومنه سميت الحاد في العدة لأنها تمتنع من الزينة. 36 قوله تعالى كذلك يبين الله آياته للناس، أي كما بين هذه الحدود يبين جميع الأحكام لتتقوا مجاوزتها. والآيات العلامات الهادية إلى الحق، ولعلهم ترج في حقهم، فظاهر ذلك عموم ومعناه خصوص في من يسره الله للهدى بدلالة الآيات التي تتضمن أن الله يضل من يشاء. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذ القرطبي رحمه الله جعل كتابه كأنه كتاب فقه يستوفي فيه كل ما يتعلق بالأحكام ولو كان مناسبتها بعيدة. ذكر أشياء تتعلق بالصيام وإن لم يكن لها مناسبة، على أي شيء يفطر الصائم، ذكر الأدلة على ذلك أنه يفطر على رطب فإن لم يجد فعلى تمر فإن لم يجد فعلى ماء، وهذا من السنن يفطر على ما تيسر. كذلك أيضا ذكر الأدعية عند الإفطار مع أنه لم يكن في الآية إشارة إليها، ولكن من باب تكملة ما يتعلق بالصيام كما تقدم ذكره للكثير من أحكام الصيام، يعني كالنية وصيام التطوع وصيام 6 من شوال، مع أنه مالكي ومالك كأنه ما استحب صيام 6 من شوال، ولكن السنة أولى بالاتباع. الاعتكاف عبا توسع فيه، وإن كانت الآية فيها إشارة أنتم عاكفون في المساجد، وبين أصل الاعتكاف لزوم مسجد لطاعة الله ومقدار أقل ما يسمى اعتكافا، ولعل الأقرب أن أقله يوم وليلة على ما في حديث عمر أني نذرت أن أعتكف يوما في رواية ليلة، فقال أوف بنذرك. وأقول من قال إنه لا يصح إلا في المساجد بثلاثة أقول فيه شذوذ، وكذلك أقول من قال إنه لا يصح إلا في المسجد الجامع فيه عظة ضيق وحرج، والأولى أنه يصح في كل المساجد، ويستحب أن يكون في جامع إذا كان يتخلل اعتكافه جمعة ولا يبطل بخروجه إلى الجمعة. وأما خروجه إلى لعيادة مريض أو لتشييع جنازة فإن الأولى أنه لا يخرج، وذلك لأنه في عبادة فلا يقطعها بعبادة أخرى. وأجاز بعضهم ذلك إذا اشترط المسلمون على شروطهم، ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة الإنسان، لأكل إذا لم يتيسر نيته بالأكل، أو كذلك لحاجة التبول ونحوه. فهكذا ويلازم معتكفه ويجعله محل عبادة. هذا هو الأصل في هذه الأحكام، ثم نعتبر الدرس صباح الخميس وصباح الجمعة. عندنا محاضرات في الدواد، محاضرة في الدرس الكويتية، يشق علينا الرجوع، ذلك تبلغ الإخوان. عندك رقم خالد محمود؟ حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال الإمام السعاتي رحمه الله تعالى: باب لعن السارق وفي كم تقطع يده. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله السارق يسرق، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. عن يحيى بن يحيى الغساني قال: قدمت المدينة فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو عامل على المدينة، قال أتيت لسارق فأرسلت إلي خالتي عمرة بنت عبد الرحمن ألا تعجل في أمر هذا الرجل حتى آتيك، فأخبرك ما سمعت من عائشة في أمر السارق. قال: فأتتني وأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقطعوا في ربع الدينار ولا تقطعوا في ما هو أدنى من ذلك. وكان ربع الدينار يومئذ 3 دراهم، فالدينار 12 درهما. قال وكانت سرقته دون ربع الدينار فلم أقطعه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق، وفي لفظ: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء ثمنه 3 دراهم. وعن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع اليد في ثمن المجن. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن قيمة المجن كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 دراهم. وعنه أيضا عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع فيما دون 10 دراهم. باب اعتبار الحرز وما جاء في المختلس والمنتهب والخائن وجاحد العارية وما لا تقطع فيه. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الحريسة التي توجد في مرافقها وقص إلى عنها، قال فيها ثمنها مرتين وضرب نكال وما أخذ من عقله، ففيها القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن ابن جن. قال: أي السائل يا رسول الله، فالثمار وما أخذنا منها في أكمامها؟ قال: من أخذ بفيه، قال: من أخذ بفيه ولم يتخذ خبنه فليس عليه شيء، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضربا ونكالا، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن مجن. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس على المنتهب قطع، ومن أنتهب نهبة مشهورة فليس منا، وقال: ليس على الخائن قطع. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها. وعن محمد بن يحيى بن حبان قال: سرق غلاما لنعمان الأنصاري نخلا صغارا فرفع إلى مروان فأراد أن يقطع، فقال رافع بن خديج: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع في الثمر ولا في لا يقطع في التمر. التمر والثمر في الثمر الذي هو الرطب مثلا، والكثر الذي هو الجمع. لا يقطع في الثمر ولا في الكثر. قال: قلت ليحيى: ما الكثر؟ قال: الجمار. باب القطع بالإقرار، وهل يكتفي فيه بالمرة وتلقين الحد وحسم اليد بعد قطعها؟ عن أبي أمية المخزومي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بنصف فاعترف ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت؟ قال: بلى مرتين أو ثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقطعوه ثم جيئوا به. قال: فقطعوه ثم جاءوا به. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل استغفر الله وأتوب إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم تب عليه. باب هل يقطع يد العبد إذا سرق من سيدة، وما حكم العبد الآبق وإذا سرق؟ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سرق العبد فبعه ولو بنش، يعني بنص أوقية. وعنه من طريق ثان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أبق العبد، وقال مرة: إذا سرق فبعه ولو بنش، والنش نص الأوقية. باب أي اليدين تقطع أولى في السرقة، وموضع القطع وتعليق يد السارق في عنقه، وما يفعل في من يتكرر منه السرقة، وقول المفسرين وقول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. حدثنا عمرو بن علي المقدمي قال: سمعت حجاجا يذكر عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز قال: قلت لفضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه: أرأيت تعليق يد السارق في العنق أم السنة؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بسارق فأمر به فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه. قال حجاج: وكان فضالة ممن بايع تحت الشجرة. قال أبو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد: قلت ليحيى بن معين: سمعت من عمر بن علي المقدمي شيئا؟ قال: أي شيء كان عنده؟ قلت: حديث فضالة بن عبيد في تعليق اليد. فقال: لا. حدثنا به عفان عنه. باب حد القطع وغيره، هل يستوفي في دار الحرب أم لا؟ عن جنادة بن أبي أمية أنه قال على المنبر بردوس حين جلد الرجلين الذين سرقا غنائم الناس، فقال إنه لم يمنعني من قطعهما إلا أني سمعت بسر بن أرطاة وجد رجل سرق في الغزو يقال له مصدر فجلده ولم يقطع يده، وقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القطع في الغزو. وعنه من طريق ثاني قال كنت عند بسر بن أرطاة فأتى المصدر قد سرق بختية، فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن القطع في الغزو لقطعتك، فجلد ثم خلي سبيله. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاهد الناس في الله تبارك وتعالى القريب والبعيد ولا تبالوا في الله لومة لائم وأقيموا حدود الله في الحضر والسفر. أنتهى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعلق هذه الأحكام بالسارق قد اختلف في حد السرقة، فقيل 3 دراهم وقيل 1/4 دينار وقيل 10 دراهم، فعند الشافعي أنه لا بد أن تكون 10 دراهم، أن تكون 3 دراهم أو 1/4 دينار، وهكذا أيضا عند الإمام أحمد 3 دراهم أو 1/4 دينار. وكان الدينار صرفه 12 درهما فتكون 3 دراهم 1/4 دينار. وعند الشافعي أنه لا يقطع إلا في 1/4 دينار سواء رخص الدينار أو غلي، فلو كان 1/4 دينار يساوي 10 دراهم و20 درهما قطع فيه، فرخص صار يساوي 2 درهم قطع فيه. لوجود الأدلة على 1/4 دينار وعلى 3 دراهم. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قطع في مجن المجن الترس الذي يلبس على الرأس في القتال، يسمى ترسا يسمى مجنا لأنه يجن الرأس، ويسمى مغفرا لأنه يستر الرأس، ويسمى خوذة لأنه يؤخذ على الرأس. يصنع من حديد ويكون له أيضا حلقات، يقي الرأس من وقع السيف أو نحوه. ذكر أن ثمنه 3 دراهم وفي الرواية الأخرى أنه ثمنه 10، ويمكن أنها تختلف أنواعها، فمنها ما يكون مجودا ومحكما قوي الحديد فيساوي 10، ومنها ما هو دون ذلك فيساوي 3. هذا نصاب السرقة. الحنفية قالوا لا بد من 10 دراهم، والحنابلة يقولون لا بد من 3 دراهم، والشافعية يقولون 1/4 دينار أو 3 دراهم، ولكل اجتهادهم. ثم ذكروا أنه لا بد أن يقطع من أي سرقة من حرز، فالذي يأخذ من غير حرز لا يقطع. إذا وجد متاعا ملقا في السوق فلا يسمى سارقا، بل لا يقطع لا يسمى سارقا. واختلف في جاحد العارية، جاء في هذا الحديث أن امرأة من بني مخزوم كانت تستعير الحلي وتجحده، تأتي إلى قوم وتقول: أرسلني إليكم آل فلان أعيروهم حليا يتجملون به، ثم تجحده وتنكره. فعند ذلك قالوا إنه في هذه الحال لم يكن من حرص، فلا قطع فيه لأنهم أعاروها، لكن جاء في الحديث أنه عليه السلام قطع يدها، وهي المخزومية التي شفع فيها أسامة، فشدد عليه بإنكار الإنكار: أتشفع في حد من حدود الله؟ لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها. فقطع يدها لأجل هذا العارية. الآخرون الذين قالوا لا تقطع يد المستعير قالوا إنها سرقت، قطعت في سرقة لا في قطع العارية لا في جهد العارية، هكذا. لكن الصحيح أنها ما قطعت إلا لأجل جهد العارية، لأن هذا الشيء لا يتحفظ منه، تأتي أناس وتستعير منهم ثم تخفي ذلك وتجحده فيثبت ذلك عليها. لا شك أنه لا يقطع على المنتهب الذي يتغافل صاحب المال وينتهب منه، ولكن عليه عقوبة. في الحديث: لا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم، وحين ينتهبها وهو مؤمن. وأنه الاقتطاع بسرعة، كذلك أيضا المختلس الذي مثلا إذا جاء صاحب الطعام أو صاحب المتاع أو صاحب الأقمشة ونحو ذلك قد نشرها، ثم أخذ منها شيئا بخفية وخرج به، يسمى اختلاس، لا قطع فيه لأنه لم يكن من حرص. لا بد أن يكون السارق يأخذها من حرص. كذلك أيضا خائن الأمانة لا يقطع، وما ذاك إلا أنه مؤتمن وأنك أنت الذي ائتمنته على مالك، وخيانته على نفسه، وإذا بسخت خيانته فإنه يعاقب بدون قطع. كذلك أيضا الذي يأكل من الثمر، قبيح للإنسان إذا مر بثمر نخل أو عنب أو تين ومر به فأكل منه بفيه وكان غير محجوز، ما حجز بشباك ولا بسور، فله ذلك، ولكن لا يأخذ قبنة، لا يتخذ قبنة يعني شيئا يخفيه ويذهب به، يخبأه في مخبأه، بل يأكل فيه ولا قطع عليه. لا قطع في ثمر ولا في كثر. الكثرة هو جمار النخل، يعني أن يقطع رأس النخلة ويأخذ جمارها الذي يؤكل، الذي هو كشحمة في أعلاها. هذا أيضا لأنه ليس به محرز فلا يقطع، ولكن يغرم قيمته أو أكثر من قيمته لأنه تجرأ على ملك غيره. هذه ثم ذكر أيضا أن اليد اليمنى هي التي تقطع، وجاء في حديث أن سارقا سرق مرة أخرى فقطعت رجله اليسرى من نصف القدم، وترك له العقب ترك له يطأ عليه. وروي أيضا أنه سرق مرة ثالثة، فمنهم من قطع يديه، ومنهم من قطع رجليه، ومنهم من حبسه عزره، وهذا هو الأقرب. وأما تعليق يده على صدره فقالوا لأجل أن يشتهر فعلق على صدره يوما ونصفا أو الناس ينظرون أو نحو ذلك. ولكن الصحيح في هذه الأزمنة أنها لا تعلق والتتلف. وقع في بعض المنطقة الشرقية سارق سرق وقطعت يده، فجاء من حوله من الأطباء وقالوا اذهب بها نعيدها، يقدرون على أن يجرحوا مكان القطع ومكان هذا، ثم يخيطون بعضها في بعض ويسري في اللحم وتسري في العروق وتعود إلى حركتها، وإن كان ذلك فيه شيء من الشلل أو نحو ذلك. فلذلك إذا قطعت فإنها تتلف، أو مثلا تقطع الأصابع أنملة أنملة ونحو ذلك. وأما الحشم فهو أنهم يغلون زيت، وإذا أغلوه واشتدت حرارته غمسوا يد المقطوع، يعني ساعدة غمسوه في ذلك الزيت حتى تنسد من جاري العروق، لأنه قد يجري منه الدم ويموت، فهذا الحشم لإيقاف الدم. والله أعلم. ولو أنه مثلا يكون حارا يوقف الدم. ذكر هنا العبد إذا سرق من سيدة باب. جاء في أثر أن القاضي قال مالكم أخذ من مالكم، ما أخذ إلا منكم، أما إذا أبق فإنه يعاقب على إباقه وعلى اختطافه للمال. نعم، لأنه خالف ما أمر الله به. ما يجوز، لا يجوز دخول البساتين المسورة يعني المحجوزة أو الذي عليها شباك إلا بإذن أهلها، إذا دخل وأكل شيئا يعني في فمه فلا يأثم. يمكن إذا ترك الأبواب مفتوحة أنه يجوز الدخول ويأكل أبي فمه. يمكن إذا كان أنه مثلا يقول هذا بيت المال وأنا لي حق في بيت المال يجوز يعني ما يقطع. شدة الجوع يعذر بها. مر بنا أيضا أنه لا يقطع في الغزو ذلك لأنه لو قطع لهرب ولجأ إلى الكفار وصار معهم. الاختلاس إلا إذا كان هناك حارس الأموال. بعض أحيانا تكون الأموال في ملكات أكياس مثلا أو قطع أقمشة ونحو ذلك ويجعل حارس يحرس الليل كله. إذا اهتبر غفلة الحارس وقت أخذ يقطع. وأما إذا تركت بدون حارس في هذه الحالة لا قطع. لا ما يقطعون لكن يغرموا. يسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا بكذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء صلى الله عليه وسلم ولله بقية بالله التوفيق. ما عاد في بقية تصدينه إذا وصلناها يعني إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن منصور رحمه الله تعالى في شرحه لكتاب التوحيد الباب 15 باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. يخبر تعالى عن خوف الملائكة عليهم السلام بأنهم إذا سمعوا الوحي خروا سجدا من مخافة الله تعالى. فذلك قوله فذلك قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم، وذلك أن أهل السماوات لم يكونوا سمعوا صوت الوحي بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم الذي ينزل إلى الأرض، فسمعوا أصواتا كوقع الحديد على الصفا، فذلك صوت الوحي، فخروا سجدا مخافة من الله تعالى. فهبط جبريل على أهل السماء بعد إلقاء الوحي إليه عليه السلام، فأخبرهم بقوله كما في الحديث الصحيح الآتي: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول لهم عليه السلام: قال الحق وهو العلي الكبير. وقال بعض أهل اللغة: إن حتى إذا كان موصولا بإذا يكون بمعنى لما، ويقع موقع الابتداء، كقوله حتى إذا فتحنا عليهم، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، وكذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي لما فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، ومعناه انجلى الفزع عن قلوبهم فقاموا عن السجود، وسأل بعضهم بعضا وقالوا ماذا قال ربكم، قالوا قال الحق بالنصب، لأن الجملة ماذا قد يكون معناه أي شيء، فيعرب الجواب بإعرابه نصبا، وقد يكون ما وحده بمعنى أي شيء، وذا بمعنى الذي، فعلى هذا تقديره أي شيء الذي قال، فيكون جوابه إذن مرفوعا، ولهذا قرئ الحق بالرفع أي الذي قاله الحق، ويقرأ حتى إذا فزع بنصب الفاء والزاي يعني كشف الله الفزع، وقرأ الباقون فزع بالتشديد على ما لم يسمى فاعله، والقائم مقام الفاعل عن قلوبهم، والمعنى أزيل الفزع عن قلوبهم، وقيل المسند إليه مضمر دل عليه الكلام أي نحي الخوف عنهم، وقيل خفف. وقال مجاهد معناه حتى إذا كشف عنها الغطاء يوم القيامة، ويقرأ فرغ بالراء المهملة والغين المعجمة، وهي قراءة الحسن أي فرغ الفزع عن قلوبهم. قال أبو البقاء: وقرئ شاذا افرنقع أي تفرق الفزع عن قلوبهم، ومنه قول أبي الأحمر الأسدي لما اجتمع إليه الناس: افرنقعوا عني أي تفرقوا. ثم قال: وهو العلي الكبير يعني هو أعلى وأجل وأعظم من أن يجعل له شريك في العبادة، فالذي جميع الخلائق خاضعة لأمره، مستكينة له، مشفقة منه، وهو المعبود وحده الذي تسأل منه الرغائب والعطيات وتستدفع به المكاره والبليات. فلم يبق لمشرك بعد هذه الآية تعلق في شركه ولا شبهة إلا من ختم الله على قلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ فنعوذ بالله من عمى البصيرة ورين القلوب. وفي الصحيح للبخاري في تفسيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء. قال العلماء رحمه الله تعالى: القضاء يأتي على وجوه، وقاله أهل اللغة من أهل السنة والجماعة، مراجعها إلى انقضاء الشيء وتمامه، وكل ما أحكم عمله وأتم أو ختم أو أدي إذا وجب وأنفذ وأمضي فقد قضي. وجاءت هذه الوجوه في الكتاب والسنة، وهي من الله سبحانه دائرة بين القضاء الكوني والديني. فمن الكوني: فقضاهن سبع سماوات، وقوله وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصلحين. والقضاء الديني كقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أي أمر، كقوله جل ثناؤه إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فليس المراد منه هنا قدر، فإنه قد أخبر في غير ما موضع أنه قد عبد غيره، كقوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، وقوله فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، وقال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. والآيات في هذا كثيرة جدا. فمن ظن أن قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بمعنى قدر، وأن الله ما قضى بشيء إلا وقع، فقد جعل عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله تعالى. ومن قال هذا فهو من أعظم الناس كفرا بالكتب والرسل عليهم الصلاة والسلام. ومعنى القضاء في هذا الحديث في زمن النبوة يحتمل الأمرين، وأما بعدها فلا يكون إلا الكوني، لأن الديني انقطع بموته صلى الله عليه وسلم عن الأرض. ولهذا قال تعالى في الآية التي نزلت عليه صلى الله عليه وسلم في عرفة عشيتها: اليوم أكملت لكم دينكم ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا، ويروى في غير الصحيح خفقانا لقوله فيه الإيمان بأن الملائكة أولو أجنحة، وقد قال تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وفيه أن قوله الذي تخضع له الملائكة عليهم السلام هو كلامه جل وعلا، ولهذا قالوا ماذا قال ربكم، ففيه رد على الجهمية والمعتزلة، وقد فرق سبحانه بين الخلق والأمر بقوله ألا له الخلق والأمر، وقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال البخاري في صحيحه قال سفيان بن عيينة بين الله تعالى الخلق من الأمر بقوله تعالى ألا له الخلق والأمر، ثم وصف صلى الله عليه وسلم قوله تعالى الذي خضعت له الملائكة خوفا حتى أثر ذلك الخوف في أبدانها بالسقوط خضعانا على وجوهها بقوله كأنه سلسلة على صفوان. قال علي بن المديني ينفذهم ذلك بفتح أول المضارع، فوصف صلى الله عليه وسلم شدته بوقع السلسلة من الحديد على الصفوان، وهو الحجر الأملس الصلب. وقد وصف في بعض الأحاديث بصفاء الرعد الذي لا يرجع، وعند محمد بن طاهر بن علي الحنبلي في كتابه الحجة على تارك المحجة بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان لكل قبيل من الجن مقعد من السماء يستمعون فيه الوحي، إذا نزل يسمع له صوت كإمرار السلسلة على الحجر، فلا ينزل إلى سماء إلا صعقوا حتى ينزل إلى سماء الدنيا، ثم يقال يكون العام كذا ويكون العام كذا، فتسمع الجن ذلك فتخبر الكهنة به الناس فيجدونه كما قيل، فلما بعث الله رسوله دحروا الحديث. وقوله ينفذهم ذلك فيه دليل على أن الغشية يصيبهم كلهم مما سمعوا من ذلك، ولهذا قال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، وفيه دليل مع ما يأتي أن جبريل عليه السلام يرفع رأسه وهم في غشيهم ليلقي إليه الوحي، ولهذا يسألونه ماذا قال ربنا يا جبريل فيجيبهم بما يأتي، قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير. فإذا علمت أن علم الغيب مطوي عن الملائكة فغيرهم أولى، وقد قال تعالى فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وقال في حق شياطين الجن فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. قال البخاري في صحيحه قال مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا، فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق وهو العلي الكبير. قال البخاري ولم يقل ماذا خلق ربكم، يشير رحمة الله عليه إلى الرد على الجهمية والمعتزلة قاتلهم الله أن يفكون، فيسمعها يعني كلمة الحق مسترق السمع من الشياطين، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، ووصفه سفيان بن عيينة وهو أحد رواة هذا الحديث، وهو حديث متصل بالسماع والتحديث بكفه، فحرفها سفيان بأن جعل خنصرها إلى الأرض وإبهامها إلى السماء، وجعلها إلى السماء على حرف، وبدد بين أصابعه أي فرق بينها، واصفا لركوب الشياطين بعضها فوق بعض لاستراق السمع إلى عنان السماء، فيسمع المسترق الأعلى الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها آخرهم وهو أسفلهم إلى الأرض على لسان الساحر أو الكاهن من الإنس، وهذا دليل واضح على صحة وصف سفيان لركوب بعضهم على بعض، فربما أدرك شهاب المستمع قبل أن يلقيها إلى من تحته. وفي تسمية المقذوف شهابا دليل أنه ليس النجم نفسه وإنما هو شهاب يحدثه الله منه بقدرته جل وعلا، كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين لأنها هي المادة التي يخرج منها الشهاب، كما أن النار لا يعدمها ولا يزيلها عن هيئتها القبس منها، وربما ألقاها المستمع قبل أن يدركه الشهاب فيكذب معها 100 كذبة، وفي ذلك من العبرة ما جعل الله سبحانه لمسترق السمع من القوى والقدرة على استماعه ومع ذلك صرفوا عن الحق وهم يعلمون، فيقال أليس قد قال أي الساحر أو الكاهن لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا من كلمة الحق التي كذب معها مئة كذبة فيصدق بتلك الكلمة الحق التي فيصدق بتلك الكلمة الحق التي سمعت من السماء. وفي هذه تنبيه أن الإنسان لا يغتر بصاحب الباطل بما يكون في باطله من الحق، وأن من عرف بالكذب لا يقبل قوله. وفيه معرفة أن للشياطين أولياء من بني آدم يشاركونهم في ذلك، وأنهم يضاهون بكذبهم هذا أخبار الرسل عليهم السلام ليروجوا على الناس بذلك وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء ربك ما فعلوه. ولذلك منعوا وقت المبعث برجم الشهب بحيث استنكروا كثرتها، وفزع بعضهم إلى بعض وإن كانوا قد يرجمون قبل ذلك كما هو معروف عند العرب في أشعارها وأنثارها، وسيأتي حديث البخاري في ذلك. وفيه مع ما هم فيه من الباطل أنهم يعانون في باطلهم المشاق العظيمة ويصبرون على ما ينوبهم فيه من الصعود إلى عنان السماء والمخاطرة على ما يصيبهم من الشهب التي تأتيهم وهي تلتهب، وأن لهم أولياء على ذلك من الإنس كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ففي ذلك تنبيه لأهل الحق أن يصبروا على ما يصيبهم فيه. وقد قال الإمام أحمد في محنته ما مضمونه ما عزاني مثل سارق قال لي يا أحمد إني ضربت كذا وكذا سوطا لأقر بحق فصبرت ولم أقر، وأنت تضرب على الحق لتقر بالباطل، يعني فلا يكون صاحب الباطل على باطله أصبر منك على الحق. وكان أحمد بعد ذلك يدعو له. وروى البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تتحدث في العنان، والعنان الغمام بالأمر يكون في الأرض، فتستمع الشياطين الكلمة فتقرها في آذان الكاهن كما تقر القارورة فيزيدون معها مئة كذبة. وفي رواية للبخاري الأفصح كذبة ولا كذبة مئة كذبة فيزيدون معها مئة كذبة. وفي رواية للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها مئة كذبة من عند أنفسهم. وفيها أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأنصار إذ رمي بنجم فاستنار فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية إذا رأيتموه؟ قالوا كنا نقول يموت عظيم أو يولد عظيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يرمى لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء، ثم يسأل أهل السماء السابعة حملة العرش ماذا قال ربنا فيخبرونهم، ثم يستخبر أهل كل سماء حتى يبلغ الخبر إلى أهل السماء الدنيا، ويخطف الشياطين السمع فيرمون ويقذفونه فيرمون فيقذفونه إلى أوليائهم فما جاءوا به على وجهه فهو حق لكنهم يزيدون. وفي رواية قال معمر قلت للزهري أكان يرمى بها في الجاهلية؟ قال نعم، ولكنها غلظت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وكلام الزهري هذا يشهد له لما قدمنا، وإنما أنكرت العرب كثرة الرجوم بالنجوم لا وجوده لصحة الأخبار عن العرب بوجوده قبل المبعث وذكره في أشعارها. وذكره عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن ابن شهاب بنحو ما ذكر البخاري ولفظه، وأنه سئل عن هذا الرمي بالنجوم أكان في الجاهلية؟ قال نعم، ولكنه إذ جاء الإسلام غلظ وشدد. ورواه عنه أيضا ابن إسحاق. قال الزهري: ومُلئت السماء حرسا شديدا وشهبا فحرست السماء حينئذ. فروى أبو جعفر العقيلي في كتاب الصحابة عن رجل من بني لهب يقال له لهيب قال: حضرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنه من بني لهب لكن أتى بي أحسن الله إليك. أتى بي لهيب أو لهيب بالتصغير يقال له لهيب. قال: حضرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت عنده الكهانة، فقلت بأبي وأمي نحن أول من عرف حراسة السماء وزجر الشياطين ومنعهم من استراق السمع عند حذف النجوم، وذلك أن اجتمعنا إلى كاهن لنا يقال له خطر بن مالك، وكان شيخا كبيرا قد أتت عليه 100 سنة وثمانون سنة، وكان من أعلم كهاننا. فقلنا له عند ذلك: هل عندك علم من هذه النجوم التي يرمى بها؟ فإنا قد فزعنا لها وخشينا سوء عاقبتها. فقال: عودوا إلي السحر. فذكر قصة طويلة وفيها أنهم أتوه سحرا بعدما انقض نجم عظيم، وصرخ الكاهن ثم ذكر أقسامه، ثم قال: لقد منع السمع عتاة الجان بثاقب بكف ذي سلطان من أجل مبعوث عظيم الشان. ثم قال: لقد منع السمع عتاة الجان بثاقب بكف ذي سلطان من أجل مبعوث عظيم الشان، يبعث بالتنزيل والقرآن وبالهدى وفاصل الفرقان، تبطل به عبادة الأوثان. ثم ذكر كلاما طويلا، ثم قال: هذا هو البيان، أخبرني به رأس الجان. ثم قال: الله أكبر، جاء الحق وظهر وانقطع عن الجن الخبر. ثم سكت وأغمي عليه، فما أفاق إلا بعد 3 أيام، فقال: لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد نطق عن مثل النبوة، وإنه ليبعث يوم القيامة أمة وحدة. وذكر في خبره أن المبعوث من قريش من بني هاشم، ولا ريب أن الله سبحانه لما بعث الباب هذا عقد لحكم الملائكة، أن هذا خوف الملائكة، أنهم يخافون هذا الخوف ويفزعون هذا الفزع. إذا أقر الله تعالى الأمر في السماء، إذا قدر الله هذا القدر، فإن أن الله تعالى يتكلم بالوحي، فيسمع له صوت شديد كجر السلسلة على الصفوة. السلسلة حلق حديد كبيرة تجر على الصفاء الأملس، فيكون لها رنين شديد، فإذا سمعوا ذلك صعقوا وخروا لله سجدا من شدة خوفهم من الله، مع أنهم الملائكة المقربون. فيكون أول ما يرفع رأسه جبريل فيسألونه: ماذا قال ربنا؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم: ماذا قال الحق وهو العلي الكبير. هكذا يخافون من الله تعالى. ثم ذكر أنهم إذا تكلموا بذلك سمعت الشياطين والجن الذين يسترقون السمع، وإذا استرقوا السمع جاءوا به إلى شياطينهم. شياطينهم التي هي شياطين الإنس السحرة والكهنة، ولكن قد يرجمون في الطريق قبل أن يلقوها، لأن بعضهم فوق بعض، يلقيها الأعلى إلى الذي يليه ويلقيها الثاني إلى الذي يليه. أحيانا يرمى بشهابه يفرق الذي يحمله، وأحيانا يلقيها قبل أن يأتيه الشهاب. إذا سمعها ذلك الكاهن أو الساحر أخبر بها، فقال الناس هذا يعلم الغيب، ولكن مع ذلك يكذب معها مئة كذبة. قال الله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون يصدقونه لأجل كلمة ولا يغتبرن بمئة كذبة. إذا حاصل أن هذا أن الشياطين كانوا يسترقون السمع، ثم الله تعالى أخبر بأنهم يرجمون بقوله تعالى بقوله في سور كثيرة: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وقوله تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان ثاقب، يعني حفظا من كل شيء الشياطين إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. وقوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. حرست السماء لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يختلط باطلهم بحق الله تعالى، وكانت الشهب يرمى بها قبل الإسلام ولا يزال إلى الآن، كما ذكر الله عن الجن وأننا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. والله أحسن الله إليك، يعني الحراسة المشددة كانت في وقت فترة الوحي. نعم، ورجعت الأمور إلى طبيعته. صحيح. كتابه المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين: مسألة في قسمة التركة إذا كان في الورثة خنثى قبل اتضاح حاله. إذا كان في الورثة خنثى مشكل، فهل تقسم التركة أم توقف؟ نقل الجماعة من إسحاق بن إبراهيم أنه يقسم له نصف ميراث ذكر نصف ميراث أنثى ويؤدى كل. ونقل الميموني إذا أشكل لم يقدم عليه حتى يعرف أسبابه، فإذا عرف قسم له. قيل له: ففي هذا ضرر على أهل المواريث بحبس أموالهم. قال: كيف يصنعون؟ فظاهر هذا أن التركة توقف حتى ينكشف أمره، كما وقفنا ميراث المفقود والأسير. والمذهب أنه لا يوقف، لأن أكثر ما يحتمل أن يكون ذكرا، فلا اعتراض له فيما زاد على سهم فلا يجب أن يوقف، وأقل ما يحتمل أن يكون أنثى فلا اعتراض له فيما زاد على ذلك. فالاحتمال هو نصف ميراث ذكر، فيجب أن يحكم له بنصف، كما حكمنا للمتداعين ثوبا أيديهما عليه، للمتداعين ثوبا أيديهما عليه أنه بينهما، ولم يوقف الأمر كذلك هنا. ويفارق هذا المفقود، لأن الأصل فيه الحياة، وهذا الأصل منع التصرف في شيء من ماله، فوجب الوقوف حتى تنظر ما كان من حاله. وليس الأصل في الخنثى أنه يستحق جميع المال دون بقية الورثة، ولهذا لم يوقف ذلك. إذا كان في الورثة خنثى مشكل لم يتبين أنه ذكر ولا أنثى، تارة يكون له ذكر وفرج ولا يدرى أيهما الأصل لصغره، وقد يتبين إذا كبر، وتارة لا يكون له ذكر ولا فرج، يكون له ثقبة يخرج منها البول لا تشبه واحد من الآلتين، فهذا هو المشكل. فإذا مات ميت من ورهته خلدا، فإن استطاعوا أن يتركوا القسم إلى أن يتبين أمره عند البلوغ فهذا هو الأولى، وإذا لم يصبروا ترك له الأحظ من ميراث ذكر أو أنثى، يترك له الأحظ ولكن لا يعطى إلا الأقل. فإذا بلغ وتبين أنه رجل وكان أعطي ميراث أنثى كمل له ميراثا، وهكذا اتفقوا. وإذا بلغ ولم يتبين أعطي نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: أثر القتل بحق في منع الإرث. القتل إذا كان مستحقا مثل العادل إذا قتل الباغي، وإذا شهد معه ثلاثة أن مورثه زنى فرجم، والحاكم إذا قام القصاص على مورثه لمطالبة غيره هل يرث أم لا. على روايتين، قال أبو بكر في كتاب الخلاف: في العادل إذا قتل مورثه الباغي ورثه، وحكاه عن أحمد. وقال أحمد أيضا في رواية بكر بن محمد: في أربعة شهدوا على أختهم بالزنا ورجموا مع الناس يرثونها. فظاهر هذا ثبوت الإرث فيما ذكرنا. وحكى شيخنا أبو عبد الله عن أحمد في رواية صالح وعبد الله: لا يرث العادل الباغي ولا الباغي العادل. فظاهر هذا إسقاط الإرث فيما ذكرنا. وجه الأولى أنه قتل مستحق فهو غير متهم فيه، والثانية أن روح مورثه خرجت بسبب كان منه فلم يرثه كالعمد والخطأ. إذا كلام معلوم أن القاتل لا يرث ولو كان القاتل خطأ، لكن هناك قتل بحق. القتل بحق إذا كان من ورثته أحد مع البغاة فأرسل لقتال البغاة معهم، فقدر أنه قتل أخاه الذي من أهل البغي، فهل يرثه؟ الأقرب أنه يرثه، لأن أهل البغي لا يحكم بكفرهم، وإنما يخرجون على الإمام بشبهة فلا يحكم بكفرهم. هذا هو الأصل. ثم كذلك أيضا الشهود إذا شهدوا على الزاني وكان منهم أحد إخوته أو ورثته ورجم، فإنه لا يمنع من الإرث لأنه قتل بحق شهد بحق، ولأن الزاني لا يخرج بالزنا من الإسلام فلا يمنع شهادته إرثا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى في كتاب النكاح: الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسيره:

يقوله للأنبياء ولأتباع الأنبياء، وأخذتم على ذلك أصري يعني عهدي وميثاقي. قالوا أكرمنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، أشهدهم على أنفسهم. والله أعلم.